إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، نواصل في تعليق على تفسير الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسير الكريم الرحمن. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال رحمه الله: أي قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذين منعهم من الإيمان أن الذي منعهم من الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام، ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا. إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، فهو رسول محض. مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به، فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته، وعداوة لله ولرسله وملائكته، فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله، فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به والذي أرسل إليه، فهذا وجه ذلك. بين الشيخ رحمه الله تعالى في ضوء قول الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله هدى ورحمة لقوم مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، إلى آخر الآيات الكريمة. بين أن سبب عداوة اليهود وسبب عدم إيمانهم وسبب تكذيبهم برسلهم وسبب إعراضهم عن الله سبحانه وتعالى راجع إلى عداوتهم لملائكته، ولا سيما جبريل عليه السلام الذي أرسله الله بالقرآن، نزل بالقرآن على قلبك يا محمد يا رسول الله بلسان عربي مبين، فاستولى عليهم الحسد وأخذتهم العزة بالإثم، وقالوا إن جبريل عدوهم، قاتلهم الله أن يفكون. وعداوتهم له إنما هي عداوة لله ولرسله ولملائكته ولكتبه، فهم ما نبذوه العداء إلا لكونه مأمورا من عند الله في أن يبلغ كتب أو رسالات ربه إلى أنبيائه ورسله، بما في ذلك التوراة والإنجيل والقرآن. لكن هؤلاء قوم بهت وقوم قساة القلوب وقوم لا خلاق لهم في الدنيا ولا في الآخرة وقوم متكبرون ومعرضون عن الله وعما جاء عن الله سبحانه وتعالى، فتجدهم معرضين دائما عن ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وكذلك معرضين عن التصديق بالله وبرسله وبملائكته، مع أن هذا القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند الله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الملك الكريم الذي وصفه الله بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم آمين، لا يتصور منه غير الأمانة على الوحي الذي أرسله الله به. وإنما عاداه اليهود لكونه نزل بالقرآن من عند الله، فعداوتهم له قديمة، لأنها عداوة لله ولرسوله ولملائكته بل وللتوراة التي جاء فيها ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتبشير به. فلذلك ينبغي بل يجب على المسلمين أن يتنبهوا وأن لا يعرضوا عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون فيهم شبه من اليهود والنصارى الذين ضلوا على علم. فمن عاد الله وملائكته ورسله بمن فيهم جبريل وميكال فإن الله تبارك وتعالى عدو للكافرين، وإنهم من الكافرين. ومن هنا فإن الله تبارك وتعالى عدو لهم جزاء وفاقا بإعراضهم عن الله وتكذيبهم برسل الله وعداوتهم لملائكة الله وعلى رأس هؤلاء الملائكة أمينه على وحيه وسفيره إلى رسله جبريل عليه السلام، الذي معناه عبد الله، معنى جبريل عبد الله. فإذا هؤلاء قوم بهت، ودائما هم يكذبون بالرسل ويعادون الرسل، فأخبر الله عز وجل أن من عاد الملائكة ومن عاد الرسل فإنه عدو لله تبارك وتعالى. نعم. قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. قال رحمه الله: يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات تحصل بها الهداية لمن استهدى وإقامة الحجة على من عاند، وهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلغا عظيما ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله واستكبر غاية التكبر. ثم يبين الله عز وجل بأنه قد أنزل على رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تلك الآيات الواضحات البينات المهيمنات على ما قبلها والمصدقات لما في التوراة والإنجيل، فإن ما في القرآن هو بعينه ما في التوراة والإنجيل قبل التحريف، لا سيما ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد، فإن دين الرسل واحد في هذا الباب، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كان هذا هو الدين القويم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله وهو آيات مبينات واضحات مصدقات لما تقدمها من الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل والزبور, فإنه لا يكفر بهذه الآيات ولا يعرض عنها إلا من كتب عليه الفسق والشقاوة والضلالة والعياذ بالله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد زاغوا عن الحق وزاغوا عن الهدى وكذبوا بالرسل بل وقتلوا الرسل كما فعلوا بزكريا ويحيى عليهما السلام وكما حاولوا عبثا قتل عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فهؤلاء قوم عرفوا بتكذيبهم للرسل مع أن الله عز وجل قد جاء أنزل هذا القرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل ومهيمنا عليه ولم يأتي بما يخالف ما نزل عليهم من الديانات ومن توحيد الله ومن العقيدة الصحيحة وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ونبذ عبادة من سواه. لكن هؤلاء لما أعرضوا عن الله ولما زاغوا عن الهدى أزاغ الله قلوبهم فهلكوا والعياذ بالله بسبب تكبرهم وعنادهم وإعراضهم عن ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم. قال الله تعالى أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. قال رحمه الله وهذا فيه التعجيب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم على الوفاء بها. فكلما تفيد التكرار فكلما وجد العهد ترتب عليه النقض. ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية. هذه الآية الأخيرة التي استشهد بها المصنف نزلت في المؤمنين أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين يوفون بالعهد والذين لا ينقضون العهود والذين لا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل كحال من؟ كحال اليهود القوم البهت الذين ينقضون العهود والذين ينقضون الميثاق والذين ينقضون ما أبرموا وما أخذ الله عليهم والعياذ بالله. لكنهم خانوا وهذه من علاماتهم أنهم ينقضون العهود. ونقض العهود من علامات المنافقين كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها. إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. هذا هو شأنه وهذه كلها تنطبق على اليهود الذين ينقضون العهود كما هو معلوم عنهم وما هو مشهور عنه من قديم الزمان، نقضوا العهد مع موسى فاتخذوا العجل، ونقضوا العهد مع بقية الأنبياء فكفروا بهم وقتلوا من قتلوا منهم، ونقضوا العهود مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة وجد في المدينة ثلاثة قبائل من اليهود والنصارى، من اليهود هم بني قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فأخذ عليهم العهد أن يكونوا معه في حماية المدينة من كل دخيل ومن كل غاز، فلم يكد يمضي وقت قصير من الزمن حتى نقضوا العهد كله الذي أبرمه معهم، الذي أبرموه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأت بالنقض بنو قينقاع، ثم تبعهم بالنقض بنو النضير، ثم تبعهم بالنقض بنو قريظة، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة، ثم أنزلهم على حكم الله الذي ذكره الذي جاء الذي قال له قاله سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان حليفا لهم في الجاهلية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من ترتضون بالحكم عليكم؟ قال: نرتضي سعد بن معاذ فإنه حليفنا في الجاهلية. فحكم عليهم سعد رضي الله عنه بأن تقتل رجالهم والبالغين البالغون، وتسبى نساؤهم، وتسترق ذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات يا سعد. هذا هو شأن اليهود دائما في كل وقت وفي كل حين، ينقضون العهود ولا يفون بالعهد أبدا والعياذ بالله. فلذلك وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون، لأنهم نقضوا العهود. ومن عادة الذين ينقضون العهود إنما ذلك راجع إلى عدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، فلو كانوا يؤمنون به لما نقضوا العهد والعياذ بالله. نعم. قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر. نتوقف في قصة الشياطين. نعم. قصة سليمان. نعم. لأن الوقت الحديث. نعم. فيها يطول. نعم. ونترك المجال للأسئلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أي ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم، وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم، فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي الذي أنزل إليهم، أي طرحوه رغبة عنه وراء ظهورهم، وهذا أبلغ في الإعراض، كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون صدقه وحقية ما جاء به. هنا كما تقدم في الآية الأولى: ولما جاءهم كتاب من عند الله، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ذكر في تلك الآية أنهم كذبوا بآيات الله، كذبوا بكتاب الله بالقرآن، مع أنه معلوم لديهم ومع أنه مذكور عندهم في التوراة والإنجيل. وذكر هنا أنهم أيضا كما أنهم كذبوا بالكتاب الذي جاء من عند الله وهو القرآن الكريم مع أنه مذكور في التوراة والإنجيل، كذلك كذبوا برسول القرآن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن والذي نزل عليه القرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة ومهيمنا عليه. فإنهم عندما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام كذبوا به ولم يؤمنوا به، وكانوا يطمعون أن يبعث رسول منهم، فلما رأوا أن الرسول قد بعث من العرب أخذتهم العزة بالإثم وأعرضوا والعياذ بالله وكذبوا وهم يعلمون أن ما جاء به الحق من عند الله سبحانه وتعالى. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فهم قوم بهت يكتمون الحق، يكتمون الحق وهم يعلمون أنه الحق والعياذ بالله، لأنهم قوم ضائعون وقوم مغضوب عليهم، فهم قد ضلوا على علم، قد ضلوا على علم. والنصارى ضلوا على جهل، ولذلك أمرنا الله بالسلوك الوسط والطريق المستقيم، غير طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وغير طريق الذين ضلوا على جهل وهم من؟ وهم النصارى. فهنا ذكر أنه لما جاءهم رسول من عند الله جاء بالبينات والهدى وجاء بالكتاب، نبذ فريق منهم كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني نبذوا التوراة وقد نبذوا الإنجيل كما نبذوا القرآن وكفروا بالله ورسله وأعرضوا عن الله سبحانه وتعالى وضلوا وهم يعلمون بسبب الحسد الذي أصابهم من جراء بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب أقول تركوا كتاب الله وكأنهم لا يعلمون، كأنهم لم يسمعوا به، وكأنه لم يذكر عندهم في التوراة والإنجيل، وكأنهم ليسوا على علم بذلك والعياذ بالله، فكانوا ممن ضل على علم، كانوا كمن ضل على علم. وفق الله الجميع للعلم النافع العمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول في بلدي يأتي بعض الناس متأخرا في يومي العيدين وقد تمت الصلاة قبله، فيجتمعون ويصلون صلاة العيد بإمام مرة ثانية، بإمام وخطبة، فهل هذا من السنة؟ أبدا، هذا خلاف السنة ولم يعهد عن أحد من السلف. فمن جاء متأخرا فلا تلزمه صلاة العيد، أو يعني لا يصلي صلاة العيد، فإنما يصلون مع المسلمين في صلاة واحدة خطبة واحدة، وتكون هذه الخطبة بعد الصلاة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل الكريم ما حكم إعادة العمرة أكثر من مرة في سفرة واحدة؟ يكره كره كثير من السلف تكرار العمرة في سفرة واحدة، وكانوا يحبذون أن ينشئوا لها سفرا جديدا، وحتى أن بعضهم قد وقت لها وقتا لكن ليس عليه دليل واضح. فالمهم أن المسلم عليه أن يرجع إلى الميقات ويسافر من جديد إذا أراد أن يأتي بعمرة أخرى. أما التردد فيأتي اليوم بعمرة أو عمرتين أو نحو ذلك فإن هذا خلاف السنة. ومن أراد أن يحج أو يعتمر، ومن أراد أن يعتمر عن أحد من أقاربه فليكن بعد أن يفرغ من عمرته تماما ثم يسافر إلى ما بعد الميقات ثم يحرم من هنالك إذا كان من الوافدين. أما إن كان من أهل هذا البلد فإن عليه أن يعود إلى بلده ثم إذا أراد عمرة أنشأها من جديد من بلده. فالتردد من التنعيم ليس عليه دليل، بل إن الصحابة لم يفعلوا ذلك، بل إن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه عنهما ما ثبت أنه اعتمر، مع أنه خرج مع عائشة لما ألحت بطلب العمرة فأذن له النبي لها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد إلحاح وأمر أخاه عبد الرحمن أن ينطلق بها لتحرم من التنعيم، لا لخاصية للتنعيم ولكن لكونه أقرب الحل، لكونه أقرب الحل. وإلا فلو أحرموا من الجعران أو من أي حد من حدود مكة أجزأها، لو أحرمت من الجعرانة أو من أي حد من حدود مكة فإن ذلك يجزئه يجزئها. ومع هذا فإن عبد الرحمن لم يعتمر، عبد الرحمن بن بكر لم يعتمر، ولم يكن الصحابة يفعلون هذا التردد بين التنعيم وبين مكة. ولذلك يعني ينقل عن يعني عن ال يعني عن عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى أنه كان يقول للذين يترددون من التنعيم: لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. نعم. صلى الله عليكم. يقول كأنه فقيه، يقول: ما المحظور في طلب الشفاعة من الأولياء الصالحين والطواف بقبورهم وطلب المدد منهم ونحو ذلك، مع أنكم تعلمون أننا لا نفعل ذلك من ذواتهم حقيقة، وإنما نتوسل بهم إلى الله عز وجل لكونهم أقرب إليه منا. تعالى الله. أولا أيها الأخ الفقيه، نسأل الله أن يفقهنا وإياك في ديننا، وأن يجعل رائدنا وإياك هو الحق، والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه، الحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه، والحق واحد لا يتعدد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. وأما ما يتعلق بخصوص هذا السؤال الذي يذكر صاحبه، نسأل الله أن يهدينا وإياه إلى التوحيد، يذكر صاحبه أنه أو يعترض على الإنكار على إنكارنا طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الدنيا، وكذلك ما المانع من أن نتوسط بالأولياء والأنبياء والصالحين وأن نطلب منهم المدد والعياذ بالله أو نحو ذلك من الألفاظ، وكذلك الطواف بهم. ويقول هؤلاء إنهم يفعلون ذلك مجرد توسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى نظرا لمكانتهم ولمكانهم عند الله ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. أقول يا أخي الكريم وفقنا الله وإياك، هذا الكلام هو بعينه هو قول مشركي قريش في قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإن كفار قريش عندما يتوسطون باللات عندما يعبدون اللات والعزى ومناة وهبل لم يقصدوا أنها رب يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعطي ويمنع وما إلى ذلك، وإنما قصدوا أنهم يتوسطون بهم عند الله، وظنوا أن اللات والعزى ومناة وهبل أن لها حظوة عند الله وأن لها منزلة عند الله، وبالتالي فهم يعبدونها ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها ويطلبون منها المدد والولد لأن لها شفاعة عند الله، كما قال الله عز وجل عنهم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال جل وعلا ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال تبارك وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة تكون يوم القيامة لأهل التوحيد بشرطين، الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، كما قال الله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فطلب الشفاعة من الأولياء أو حتى من النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الغوث وطلب المدد والولد والطواف والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم كل هذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى وكفر به وإيمان بالطاغوت. فهذا العمل كفر بالله وإيمان بالطاغوت، والله سبحانه وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله وتالله يا عبد الله لا فرق بين من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأولياء والصالحين وبين من يستغيث باللات والعزى ومناة وهبل، لا فرق بين من يستغيث بالأولياء وبين من لا فرق بين من يستغيث بأصحاب القبور وبالأصحاب الأضرحة بالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر بعمر بالحسن بعلي بالحسن بالحسين بالبدوي بالنقشبندي بالشاذلي، كل هذا كفر بالله وشرك به وعمل قصد به غير وجه الله، غير وجه الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر من ذلك كل الحذر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاحذر يا عبد الله، احذر أن تفهم هذا الفهم، أن التوسل بالأولياء والصالحين والاستغاثة بهم لا يعد أن يكون توسلا. ثم إن هذه الاستغاثات وهذا الدعاء وهذا الذبح وهذا النذر وهذه الوقوف التي توقف على أصحاب الأضرحة وتلك الأعياد التي تقام لهم يدعون فيها من دون الله سبحانه وتعالى ويطلب منهم المدد والولد ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الشرك الأكبر الذي من أجله أرسل الله الرسل. فلنحذر من هذا الداء العضال، فإن من يفعل ذلك والله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استغاث بأي مخلوق كان مقبورا أو غير مقبور، حيا أو ميتا، وليا أو عبدا صالحا، أو طاف بقبره تقربا إليه أو طلب منه المدد والشفاعة، فقد كفر بالله رب العالمين، ووالله وتالله لا يقبل الله له صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا صوما ولا حجا ولا ذبحا ولا نذرا. فصل لربك وانحر. فانتبه يا عبد الله، هذا السؤال هو هذا العمل هو الشرك الذي من أجله الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فاتق الله يا عبد الله، وعلق خوفك ورجاءك ومحبتك وذبحك ونذرك واستغاثتك وإنابتك واستعانتك وكل ما تريده لا تطلبه إلا من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تسأل الموتى في قبورهم ولا الأحياء، فإنهم لا يقدرون على شيء. ولو كانوا يقدرون على شيء لخرجوا من هذه الحفرة. فاحذر يا عبد الله من هذا الصنيع السيء، وإياك أن تغتر بما وجدت عليه الآباء والأجداد، بل قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا تقل أنا يعيرونني إذا تركت هذه الشركيات ويقول إنك تركت دين آبائك وأجدادك. فهذا هو الذي جعل أبا طالب يموت على غير هدى عندما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده بعض المشركين فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد ثالثة فأعادوا ثالثة فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع ربه لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية الكريمة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله ماذا تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فانتبه يا عبد الله انتبهوا يا من تتعلقون بالقبور تعلقوا بالعزيز الغفور الذي يراكم حين تقومون والذي يعلم متقلبكم ومثواكم والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والذي يعلم السر وأخفى والذي يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. إن الأولياء يا عبد الله لا يملكون شيئا من دون الله بل الأنبياء فوقهم لا يملكون شيئا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. فانتبه يا عبد الله وأنا أحملكم أمانة أسألكم عنها يوم القيامة يا من ستعودون إلى بلادكم سالمين غانمين متقبلين إن شاء الله مقبولين إن شاء الله. أقول أحملكم تبليغ هذه الأمانة ويتحذير تحذير المسلمين هناك أو تحذير الذين يتعلقون بأصحاب القبور والذين يذبحون لهم ويتعلقون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم. اتق الله يا عبد الله وبلغ هذه الرسالة إلى من خلفك. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والله لا ينفعونك هؤلاء الأولياء لا يملكون لأنفسهم شيئا لا يملكون من قطمير. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فانتبه يا عبد الله كيف يقف المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أمام ميت في قبره لا حراك به لا ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره. هو لا يستطيع الخروج من هذه الحفرة لا يستطيع الخروج من هذه الحفرة. وأنت يا عبد الله تهلل وتكبر وتحمد وتردد لا إله إلا الله ثم تنقضها. يعني عندما يقف الإنسان أمام ميت في قبره ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات ناسيا ربه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي خرج أخرج المرعى فجعله وثاء أحوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ميت هو في قبره انتهى أفضى إلى ما أفضى إليه. فإن كان عبدا صالحا فالمطلوب منه الدعاء له والسلام عليه، وإن كان غير صالح فقد أفضى إلى ما أفضى إليه أفضى إلى ما أفضى عليه إليه. وإن كان غير صالح أنا أبتعد عنه. إن كان ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه، إن كان من الكهان، إن كان من الذين يدعون علم الغيب، إن كان من الذين يعني يتقربون إلى الشياطين وإلى أوليائهم من الأبالسة، فابتعد عنهم يا عبد الله. وإذا كنت قد وقعت في ذلك فجدد إسلامك من الآن، جدد إسلامك، لأن الذي ينذر ويذبح ويستغيث بالأولياء ويتعلق بهم ويسألهم ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى لا شك أنه قد كفر بالله عز وجل، وبالتالي فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فاتق الله يا عبد الله وأخلص عملك لله ولا تتعلق بأي مخلوق كان، أي مخلوق كان لا تتعلق به من دون الله، بل هذا من عبادة الأصنام والأوثان. ولا فرق بين من يقول إذا أعيتكم القبور فعليكم بأصحاب القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، لا فرق بين من يقول ذلك وبين من يسجد للأصنام والأوثان وما إلى ذلك. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من هذه العادات الجاهلية التي تنتشر في بعض بلاد المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى حديث إن كان الشؤم ففي ثلاثة: المرأة والمسكن والمركب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. أولا تعلمون رحمني الله وإياكم أن الطيرة شرك إذا اعتقد أن هذا الشيء يجعله يحجم أو يمضي فيما يريد إمضاءه، فالطيرة ما أمضاك أو ردك. والطيرة هي التشاؤم، التشاؤم بأي شيء، بعض الناس تشاؤم حتى ببعض الأسماء والعياذ بالله. إذن يعني مسألة الطيرة محرمة، وقد تكون شركا أصغر إن لم يعتقد أنها تملك شيئا من دون الله، إن لم يعتقد أن لها تأثيرا مباشرا في الإمضاء أو الرد. أما أن اعتقد أنها ترده أو تجعله يقدم أو يحجم فإنها تكون ماذا؟ شركا أكبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تطير فقد أشرك. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من الطيرة الفأل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويعجبني الفأل، لا عدو ولا طيرة، ويعجبني الفأل. والفأل هو يعني هذه الطيرة، هذا الفأل، بأنك تتفاءل بسماع الأمر الحسن لكن لا ترتب عليه شيئا، لا يترتب عليه تحقيق المطلوب ولا السلامة من المكروه، وإنما تتفاءل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء سهيل بن عمرو قال: سهل أمركم. أما هذا الحديث إن كان هناك شؤم فهو في ثلاث: المرأة والدابة والدار. فالمراد به أن المرأة قد تكون سيئة الخلق، وقد تكون متمردة على زوجها، فيشبه هذا الأمر الشؤم، والبقاء معها يعني يكون بقاء على جمر، وتفتح لا كانت: فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. فمثل هذه المرأة قد يكون بقاؤها معك شؤما عليك بسبب ما تجده من ضيق الحال بسبب تصرفاتها الرعناء. وكذلك الدار تكون ضيقة على أهلها، فالأولى أن يستبدلوها بغيرها إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فهذا تفسير الشؤم هنا. وكذلك الدابة الغليظة الطباع التي ليست مريضة وليست مدربة بل تنفر، ويعني قد تتعبك، فهذا هو وجه الشؤم فيها، وليس المقصود التشاؤم بذات المرأة أو بذات الدار أو بذات الفرس. نعم. سؤال الأخير يا شيخ. نعم. سأل الله إليكم. إن كان الشؤم، بعض العلماء ينفي الشؤم إن كان يعني إن وجد، لو وجد، لو أو إن بمعنى ما، يعني تكون نافية، تكون إن بمعنى ما، هذا توجيه، والتوجيه الآخر هو ما ذكرته لكم. نعم. يقول السائل الكريم: يذكر بأنه من جزائر الإسلام. نعم. يذكر يقول: أرى بعض المسلمين هنا في المسجد يرفعون أيديهم، كأنه يشير إلى رفع الأيدي بعد التكبير وبعد الركوع وبعد الرفع من الركوع. نعم. يقول السؤال الثاني: بعد الرفع من الركوع كيف، هل يقبض أو يسجد؟ المسألة الأولى في مسألة رفع اليدين في أربعة مواضع في الصلاة هي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول فقط. هذه هي المواضع التي ترفع فيها الأيدي، ويكون رفعها حذو منكبيك هكذا أو إلى أذنيك لكن لا تلمس أذنيك، يعني هكذا. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المفارقات العجيبة أن الذين لا يقبضون الآن لا الذين لا يرفعون أيديهم هم بعض المالكية والحنفية هداهم الله، مع أن مالك رحمه الله هو الذي يروي ممن روى أحاديث رفع اليدين في موطئه، فكيف نخالفه ونتبع بعض الأقاويل المتأخرة التي لا تستند إلى دليل؟ ولو قدر أنه رأى ذلك فالعبرة بما روى لا بما رأى، فالسنة هي الرفع، رفع الأيدي، رفع اليدين في هذه المواضع الأربع، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشق الثاني من السؤال هو السؤال عن وضع اليدين بعد الركوع، فللعلماء فيه قولان، أرى أن لكل منهما وجاهته، وكل ذلك هو الذي فهموه من قول الراوي عندما قال ثم رفع حتى عاد كل عضو إلى مكانه، وفي رواية إلى فقاره. فمن العلماء من فهمها أنه عاد إلى وضعه الذي كان قبل الصلاة وهو السدل، ومنهم من فهمه على أن المقصود الحال التي كان عليها قبل الركوع، وهو ماذا؟ وهو القبض. وأنا أميل إلى القول الأول، وهو عدم القبض بعد الركوع، عدم القبض بعد الركوع، ولكن لا يتشدد مع من يقبض، فلكل وجهة ولكل دليل، ولذلك لا يتشدد في هذه المسألة، وإنما يتشدد في القبض قبل الركوع عند القيام في الصلاة، فإن السدل بدعة من البدع، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة هي ماذا؟ هو القبض هكذا، هذا بالنسبة لي عند القيام، يعني ما قبل الركوع وبعد تكبيرة الإحرام هكذا يقبض، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن مالكا رحمه الله تعالى كان لا يقبض فقد أعظم الفرية، لم يثبت عن مالك أنه كان يسدل أبدا، وإنما هو من رواة أحاديث القبض. يضاف إلى هذا أن البعض منهم قد تشبث بكلمة أو جملة نسبت إلى ابن القاسم رحمه الله، أنه قال سألت مالكا عن الاعتماد فقال لا أعرفه، فالبعض فهم الاعتماد المقصود به ماذا؟ القبض، والذي يقصد ذا مالك هنا في يعني سؤال محمد بن القاسم هو الاعتماد على العصا أو الحبل أثناء الصلاة، وهذا جائز عند الحاجة والضرورة، عند الضرورة لا بأس به، أما بدون ضرورة فإنه لا يجوز. هذا هو خلاصة ما ينبغي أن يقال في الإجابة على هذين السؤالين، والله نسأل أن يوفق الله إليكم. وقد وقد قرئ ولله الحمد في هذا الباب صفحات كثيرة من كتاب الصوارم والأسنة في الذب عن السنة لابن أبي مدين رحمه الله في هذا الباب، وأثبت رحمه الله شذوذ ابن القاسم عن كبار أصحاب مالك رحمه الله. نعم، أثبتوا ماذا؟ القبض. أثبت أصحاب مالك الثابت عن أصحاب مالك المتقدمين مثل ابن القاسم وسحنون وعبد الله بن وهب والليث وغيرهم ثبت عنهم القبض، فعلينا أن نتأسى بهم وهم متأسون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وسامحوني في الصوت اليوم فإنه يعني الحمد لله على كل حال المغرب اليوم ننظر ربما شاء الله.